ثم بقيت لنا ملاحظتان، الأولى في البيت 27، فتن رمز لي حمزة وخلف العاشر وليست لحمزة والكسائي. الثانية: رسلكم رسلنا رسلهم، هذه الكلمات تضبط لأبي عمرو بكونها مضافة لضمير على حرفين وهو كم وهم ونا، وعليه يخرج ما سواها. الملاحظة الأخيرة: والأكل أكله وأكلها أكل إذا دنا، إذا دنا انتهى هنا الكلام، وحز أكلها كلام ثاني، وهذا يبينه أن إذا حرف شرط. فإذا قلنا والأكل أكله وأكلها أكل إذا، المعنى لم يتم. فإذا قلنا دنا تم المعنى، وكذلك إذا قلنا حز أكلها انتهى الكلام هون، هذا كلام كلمتين حز وأكلها. فليس واردا أن تكون الحاء من حز مع الهمزة والدال من إذا دنا، لأنه يبقى لنا أكلها ليست متعلقة بشيء، لأن الكلمة فيما بعدها اللي هي الرعبة عاطفة الواو بينها معها الواو. فهنا يصبح المعنى واضح، أن إذا دنا انتهى الكلام وحز تكمل المعنى مع أكلها، وهذا من المعاني الدقيقة التي ينبغي التنبه لها، والله تعالى أعلم.